الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام, يعني ما زلنا مع البخاري ونسال الله تعالى ان ينفع به, نسال الله ان ييسر لنا اتمامه واتمام الكتب الاخرى. شكر الله لكم صبركم على الطلب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد, فهذا مجلس جديد للتعليق على كتاب على باب كتاب صحيح الإمام البخاري, كتاب العلم, باب حفظ العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثقات الأثبات ومدني. قال: حدثني مالك. مالك النجم كما قال الشافعي, إذا ذكر الحديث فمالك النجم. والإمام مالك يعني قال علماؤنا انه يقدم لانه كان لا يروي الا عن ثقه, وان كان في بعض الضعفاء يروي عنه لا يروي الا عن ثقه. والامام مالك في الحديث كما تعلمون, الامام مالك يعني كان رجلا محدثا فقيها عالما نبيلا, وهو صاحب المذهب المتبع روى له الجماعه. عن ابن شهاب محمد بن مسلم امير المؤمنين في الحديث الثقه الثابت الامين, اول من دون الحديث بامر عمر بن عبد العزيز. عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ومن ثقات الأثبات, وهو مخضرم. تعرفون ما معنى مخضرم؟ نعم, أدرك زمنين. هو أدرك زمن السلام ولكن لم يحظى بشرف اللقيا, لذلك لم يدرك في الصحابة, ويكون هو من عادة. نعم, ثقة ثابتة رواه له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد المكثرين عن النبي الأمين رواه له الجماعة. قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة, ولولا آيتان في كتاب الله ما حددت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات, إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق, وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم, وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. الله أكبر. ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. الله أكبر. نعم. الثاني. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر. هو الزهري المدني صاحب الإمام مالك من الثقات. أبو مصعب هو كنيته. نعم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار. محمد بن إبراهيم بن دينار من الثقات رواه له الجماعة. عن ابن ابي ذئب. ابي ذئب العلماء يقولون يعني او طبعا في حول المحدثين, وبعضهم ادخل ابن ابي ذئب ادخله او قدمه على الامام مالك في ابن عين, اقصد في الزهري, وهو ثقه ثبت امين. وطبعا تعلمون ان الكلام كان بينهما كلاما لاذعا, مالك وابن ابي ذئب وابن ذئب ومالك, لا مثل هذا الكلام يطوى ولا يروى, روى له جماعه. عن سعيد المقبوري. سعيد المقبوري, سيدنا أبي سعيد المقبوري يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة, يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة ثقة ثابتة رواه الجماعة. عن أبي هريرة وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيده ثم قال: ضمه. الله أكبر. ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. قال: حدثنا ابن أبي فديك. نعم. بهذا موصوله. نعم. نعم. قال: غرف بيده إلى كتابه. قال باب كتاب العلم, ما زلنا مع كتاب العلم البخاري. قال: باب حفظ العلم. وكما قلنا الأصل في ذلك أن الإنسان في العلم لابد أن يحفظه, وكما قال علماؤنا: لا يدخل المرء, لا يكون العلم عند المرء الا ان يدخل به. نعم, هو هذا. ليه؟ لانه حقا وعاء العلم, القلب وعاء العلم, فلا بد للعالم ان يراجع وان يذاكر وان يجتهد في حفظ العلم, لان العلم ينسي بعضه بعضا, والانسان بعمله بالعلم ونشره وحفظه يكون قد بلغ المنازل العلى به. فكانه قال: الحث على حفظ العلم. قال: باب حفظ العلم, العلم موجود فلا بد ان تحفظ هذا العلم, وهذه من الادوات التي تتعاكى من المتقنين في ابواب العلم. فهذا التبويب جاء هنا من استقاه الإمام البخاري من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنهم لما قالوا أكثر علينا أبو هريرة فبين أنه لازم رسول الله، فبين أن الحفظ هذا أيضا له طريق وهو طريق الملازمة، لا يستطيع الإنسان أن يحفظ إلا أن يكون ملازما بحال من أحوال. فكان أبو هريرة وهو يقول ولازم رسول الله، ولازم أبو هريرة رسول الله، يعني هذا الحفظ جاء من الملازمة، والدلالة على ذلك التفسير في آخر الحديث، لأنه ماذا قال؟ قال فكان يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فالملازمة هي التي أدت إلى حفظ العلم. في الحديث عن أبي هريرة بأنه قال إن الناس يقولون، إن الناس يقولون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، الناس كما قلنا هذا على العموم صحيح ولا لا؟ أفلام الجنسية كل الناس، أن الناس عام يراد به الخصوص ويقصد بذلك لا لا يقصد به المؤمنين من المهاجرين والأنصار. ولذلك هو لما قسم في الكلام قال وإخواننا الأنصار وإخواننا المهاجرون، فهو يقصد بالناس هنا من المؤمنين من المهاجرين والأنصار، فهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. هذه من لغة العرب ومعرفة، هذه تفيدك أصوليا ولغويا، كما قال الله جل في علا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوا، الناس الذين قال لهم الناس هو الرجل الذي قال إن الناس هو أبو سفيان ومعه فقط، فهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. يعني أنت عندك العام يبقى العام العمومي، أو يأتي العام فيخصصه مخصص، أو يكون العام ابتداء يراد به الخصوص، وهذه لها حكم وما فوائد لغوية عظيمة جدا لمن تبحر ووقف عندها ليشهد هذه الحكم والفوائد. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان، وأقول أكثر أبو هريرة يعني أكثر في الحديث، ولولا آيتان في كتاب الله جل في علاه ما حدثتكم حديثا ثم أتلوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما. كأنه يقول بأنه لولا لولا هذه الآية والخوف من كتمان العلم لما حدثتكم بهذه الأحاديث، ولكني أخشى أن أكون ممن كتب علما. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول بأنه بعدما صلى عليه أو بعدما صلى عليه وهو يدفن بكى بكاء عظيما وقال رحمك الله حفظت للمسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الصحابة حفظا. فالأصل أن نقول أكثر أبو هريرة، ففيها مسألة أن أبو هريرة أكثر المحدثين وأكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، لأنه قد ورد في السنن بأن زيد بن ثابت ومعه أنصاري آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا كل واحد منهما بدعاء فأمن الرسول، وهذه بركة تأمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب، فأمن الرسول فبقي أبو هريرة فقام فقال اللهم إني أسألك بما سألك إخواني أو قال أخوي هؤلاء هذاني، فقال إني أسألك بما سألك هؤلاء، ثم قال وأزيد عليهم اللهم إني أسألك علما لا ينسى، قال اللهم إني أسألك علما لا ينسى. وهذا التبويب هنا أيضا في إشارة يشير إلى هذه الرواية، فدعا وقال اللهم إني أسألك علما لا ينسى، وقد كان لأن السلام أمن على دعائه. وأكثر أبو هريرة كان إنكارا عليه أولا، ثم الجميع أقروا بعد ذلك بإكثار أبي هريرة، لأن أبا هريرة لما أيضا روى حديث الكلب، مسألة من اقتنى كلبا نقص من أجله إقراط في كل يوم، قال إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب مشيئة، أو قال كلب مشيئة وكلب زرع، فقال ابن عمر هو صاحب زرع، تحمل أنه أنكر وتحمل أنه أقر، يعني أنكر على أنه أتى يعني صاحب زرع إذا يهتم فيحفظ هو الحديث، أو يقول بذلك على أنه أكثر علينا أبو هريرة. وقد قالها إنكارا صريحا ابن عمر عندما قال أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، فمن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قيراطان. أبو هريرة فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، هذا أكثر علينا، فبعث بالحديث إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت عائشة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرت أبا هريرة، فقال ابن عمر متأسفا كم ضيعنا من قراريط. فالحق أبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا عن النبي، ولذلك يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، لولا آيتان في كتاب الله يقصد ذلك إن الذين يكتمون ما أنزلنا. وهذه أيضا فيها فيها فيها أدلة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشون كتمان ما ما ما يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدثون تأثما. وهذا الحديث الصريح في حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، ثم قلت: لبيك رسول الله، فسكت ساعة، ثم قال: يا معاذ، جذبا للانتباه، قلت قلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة، ثم قال: يا معاذ، فسكت ساعة، ثم قلت ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس؟ فقال: لا، إذن يتكلوا. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، هو كتمان، هو الآن، لكن له علة. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. ثم قال الراوي فذكرها أو رواها أو قال بها معاذ تأثما قبل موته، خشية الإثم من الكتمان، خشية الإثم من الكتمان. لذلك هو قال: قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى. فهو يقول: أنا لهذه الآية أحدثكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يبرئ ساحته من الإكثار، قال: إن إخواننا هؤلاء هم الناس الآن، إن إخواننا من الأنصار، قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كما جاء سعد بن ربيع وقال لعبد الرحمن بن عوف: لي بيتان، لك بيت ولي بيت، ونقسم المال قسمين، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وذلك ربحت من تجارته ربحا عظيما عبد الرحمن بن عوف. وحديث مسلم أنه يدخل الجنة معترضا، هذا حديث لم يصح، لم يصح في هذا الباب، وكان جوادا كريما رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأن المهاجرين انشغلوا بالصفق، وهذا الانشغال أقره النبي ولا أنكره؟ أقره، لكن كل ميسر لما خلق له. نحن لا نريد الأمة بأسرها علماء، فلذلك الذي ليس بعالم سيرجع للعالم وهو يعمل، يغني بيته وأهله وأولاده، لكن الذي تفرغ في العلم يبقى متفرغا ليحترف. العلم لا يصح فيه الهواء، الذي يدخل في مجموعة الهواء لا يكون طالبا للعلم. توافق أم تخالف فتناقش يا صومالي، ما في ذنب، أنا الآن أعرض عليك، توافق على هذا الكلام أم تخالف؟ لابد. عامة هم لما انشغلوا بالسفق وبالتجارة وكفاية الأولاد والأهل ماذا حدث؟ ذهب عنهم العلم فحفظ غيرهم. قال: وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وفي رواية أنه بالزرع، كان أصحاب أرض فانشغلوا بالأرض. وأبو هريرة رضي الله عنه روى، هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الحديث، وأبو هريرة قال: لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطن. ففي أولا ملازمة العالم، وهذا أصل الحرص في الطلب، وهذا أصل الحفظ، فمن رام حفظا فعليه بالملازمة، فمن رام إتقانا فعليه بالملازمة، فمن رام تقدما فعليه بالملازمة، فمن رام تخصصا في العلم أو في علم فعليه بالملازمة. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى العلم إلا بذلك. وأنا قلت لكم كثيرا بأن هناك يعني أمثلة رائعة تضرب من السلف في هذا الباب، منه ابن عباس لترى كيف كانت الملازمة من ابن عباس لزيد بن ثابت، وكان يأخذ بخطام الناقة، وزيد يقول: خل الناقة يا ابن عباس، فيقول له ابن عباس: هكذا أمرنا نفعل بعلمائنا، فيقول زيد ويقبل يده ويقول: هكذا أمرنا نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جدة الملازمة والحرص يذهب إلى عتبة أبي فيبيت، ينام على العتبة، يصفه الريح، يخرج أبي ينظر، يعني يقف معظما لما يرى ابن عباس ابن عم رسول الله: يا ابن عم رسول الله، لو أمرتنا أتيناك. قال: العلم يؤتى ولا يعرفون قدره. فالملازمة من رام حفظا أو من رام إتقانا فعليه بالملازمة وعليه بالحرص، والحرص أصله الملازمة. لذلك قال: لازم، هو أتى بهذه اللفظة ليهيج مشاعر الطلبة، ليعلم أن العلم لا يكون إلا بالملازمة. لذلك لما جد أبو هريرة في الملازمة تقدم الناس جميعا وكان ملازما للعلم، وإلا فهناك من لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له علم في هذا. أصحاب الصفة جالسين في المسجد ليل نهار، ونسلم قال لهم: لو علمتم ما لكم عند الله تعالى لتمنيتم أو دعمت الله تعالى أن تكونوا على أشد من ذلك. الغرض المقصود إذا قلنا الملازمة هي كثرة العلم يعني ثمارها كثرة العلم والحفظ فأبو بكر أعلم الأمة. وهذا باتفاق. ولذلك العلماء قالوا بأن القول إن ينسب لأبي بكر يكون حجة مع الخلاف في قول الصحابة له حجة أم لا. فإن قلنا أصل العلم بالملازمة كثرة العلم أو الحرص عليها فأبو بكر أعلم الأمة وهذا الصحيح. فأعظم وأكثر الأصحاب حديثا حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر. طبعا السائل لابد أن يورد علينا إيراد يقول وأين حديث أبي بكر؟ شوف مسند أحمد ويأتي مسند أبي بكر كم قليل صحيح؟ قلنا نعم. لما؟ لأنه لم يتفرق لعقد المجالس، انشغل بالأمة بأسرها. فصار أبو هريرة في ميزاني، أبو هريرة في ميزاني، وابن عمر في ميزاني، وابن عباس في ميزاني، وابو سعيد الخدري في ميزاني، كلهم في ميزاني هو. فلما شغله أمور الدولة عن عن عن عن إقامة مجالس التحديث فلم يحدث كثيرا. اللي أنا أقصده بأن أبو هريرة لما قال لازم أبو هريرة دل ذلك على أن كثرة الحديث وحفظ الحديث والارتقاء والمقدمة كان بالملازمة وشدة الحرص. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في الستة التي أنبأ بها طلبة العلم ليعملوا بها. إيش قال من الستة؟ قال طول زمان، ما قال بقى قصر سنة أو سنتين كما يفعل إخواننا، سنة وسنتين وعكوف على سلسلة الألباني سلسلة صحيحة وممكن فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، خلاص خرج مفتي الأمة. بعد ذلك يصدر الباب يعني ينزعج جدا أنك لم تسأله شرعا، وينزعج جدا وهو خطيب تقول له أنت فصيح خليك في الخطابة يقول لك أنا من العلماء النبلاء. هذا بيحدث وهذا حادث وحاصل واقع لا يمكن أن أن أن أن ننفيه أو نرده أو لا نقره، نكون بنضحك على أنفسنا. وكثير ممن تصدروا ممن لم يتأهلوا كانوا كذلك. فالغرض المقصود العلم لابد لا تكون فيه متقنا إلا بشدة الملازمة كما فعل ابن عباس، وأيضا كما فعل الشعبي عندما قالوا له كيف وصلت، قال بقلب عقول ولسان سؤول. وهذه لا تأتي إلا بالاستمرارية. لذلك قالوا يا أحمد إلى متى؟ رجل كبر سنك وكثر طلابك وخريجك. قال بالمحبرة إلى المقبرة. بالمحبرة أحوج الناس إلى علم كما قال الإمام ابن عينة، أحوج الناس إلى علم عالم. أحوج الناس إلى العلم هو العالم. لذلك لابد من شدة الملازمة عند الأعلم. قال فلازم أبو هريرة أو كان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. والمعنى بشبع بطني أنه إيش؟ لا عمل له ولا طعام ولا شراب ولا مأوى، فكان يبيت في المسجد ويجلس، إن كان الطعام أكل، إن لم يكن الطعام سقط في الأرض. لذلك قال فكانوا يأتونني فيغشى علي أسقط فيحسبون بالجن، ولا يسمي بالجن ما هو إلا الجوع. يقول وفي ذات مرة خرجت من الجوع، أخرجني من المسجد الجوع، فذهبت إلى أبي بكر فقلت له ما تقول في آية كذا؟ قال وأنا أعلم بها منه، لكن أعرضها عليه لعله ينتبه لجوعي فيطعمني. فعرضت عليه فلم ينتبه. قال فوجدت عمر فقلت له فلم ينتبه. فلما رأيت رسول الله نظر إلى وجهه فعلم. في أبي وأم. لكن العجب هذا قصة اللبن. كان خلاص أبو هريرة ما خرج إلا الجوع سيموت واللبن بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسقي فلان واسقي فلان. يقول وانا انظر واعطي فلان يقول سينتهي وانا جائع. شوف هذه، لكن هو الاخير. شوف طبعا لما تشوف اللأواء ويحملون يعني يتحمل كل ذلك من اجل العلم. لكن هو قال، وبعد ذلك قال للنفس اشرب يشرب، يقول اشرب شوف البركه اشرب. قال والله لا اجد له ايش مستكا، انتهى. وهذه دلاله على ان من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، كما قال ابن أبي طالب في مسند أحمد، قال من شغل بالله كفاه الله كلهم. قال بشبع بطنه يحضر ولا يحضرون، أو يحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. هو هنا الحق بأن أبا هريرة في هذا الحديث غير الحديث الثاني سيأتي إن شاء الله. هنا لما جاء يتكلم عن نفسه ما تكلم عن نفسه بطريق ليش؟ نعم، ما قال أنا، ما قال لا أنا لازمته وأنا فعلته حفظته ولم يحفظه. شو انظر هنا بقى التواضع والبعد عن الرياء. وهو لا يرائي، ولو قال أنا ليس لا يرائي، وهذه حقيقة. لكن هو أراد أن لأن في المهاجرين والأنصار ما يعني ممن يعظمهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عندما قالوا أكثر، ما عندما يقول أكثر إذا رفعوه عليهم، فأراد أن يتواضع، فكان المحل محل تواضع، لأنه لما قالوا أكثر أبو هريرة والإقرار بأنه أكثر أبو هريرة فكان مرفوعا عليهم، فأراد هنا في هذا المحل محل التواضع في هذا الجانب، لأنه قدم عليهم بالكثرة. فقال قال وإن أبا هريرة، ما قال أنا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع بشبع بطنه ويحضر ماله يحضرون ويحفظ ماله يحفظ. هذه فيها تلازم حضور الدروس، حضور تلازم بين الحضور وبين الحفظ، تلازم بين الحضور وبين الحفظ. من لم يحضر لا يحفظ، ومن حضر يحفظ. فلذلك قال يحضر ما يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وهذا النص الذي أخذ منه التبويب الإمام البخاري. لطائف الإسناد في هذا الحديث كلهم مدنيون، لطائف الإسناد في هذا الحديث كلهم مدنيون. طيب الفوائد المستنبطة عليه، الفوائد المستنبطة للحديث، دفاع المرء عن نفسه ديانة، قد يقال من الأولى أن يترك وأن يسكت، لا هو أراد أن يبرر وأن يبين، ولأن الناس لابد أن يأخذوا منه العلم لأنه أكثر، نعم وأكثر وبين لما أكثر هو من الحديث. نعم. الفائدة الثانية حرمة كتمان العلم، وهذا الأمر له استثناءات، لأنه قد يلزم المكلف أن يكتم العلم، قد يلزم ذلك. أبو هريرة نفسه قال وإلا انفرد سلفة ذبح، فالغرض قد يلزم الكتمان، كما قال ابن مسعود أو قال ابن أبي طالب حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كتمان العلم وارد هنا الآن. ولما جاء رجل سائل إلى الإمام مالك فقال يا إمام حدثني عن كذا، هو يعلم فتركه أشاح بوجهه، فرجع إليه فقال يا إمام حدثني عن كذا، فأشاح بوجهه وتركه ومشى. قال تكتم علما، ألا تخشى من أن يلجمك الله بلجام من نار يوم القيامة؟ حديث بقى وحفظه، فبخوف الإمام مالك به، فنظر إليه مبتسما فقال يا هذا ارجع اذهب وارجع لي بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام، فلا تعقل ما أقول. ولذلك لما قيل للإمام سليمان بن مهران وكان في الأسواق وعلموا أنه الإمام العلم فاجتمعوا حوله جميعا فقالوا حدثنا، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، والحمد لله ما حدش قتله، لكن الغرض المقصود هو يعرف القتل في هذا الباب. وهو حتى الإمام الشافعي لما قاله تألف الناس قال أنصر الدرر وسط سريحة النعم، فهنا الكتمان قد يجلب الكتمان في هذا الباب، قد يجلب الكتمان في هذا الباب، وهذه من باب المقاصد، هذه من باب المقاصد. الفائدة التي تليها جواز انشغال المرء بالرزق، لقولي أن أخواننا المهاجرين كان يجعلهم الصفق بالأسواق والآخرون في الأرض، ولكن لا بد من ضبط، وهذا الضبط أن أقول بأنه يأخذ بأقل الأسباب في الرزق. الذي استوقفني رأيت عبد الفتاح أرسل لنا إشعاعة عظيمة جدا بطلبه العلم، ها ها ها هذا الذي أرسله لنا، يعني بيبتسم على طلب العلم، اتق الله عبد الفتاح وتعالى مجالس العلم، أنت هناك لن تتعلم، أنتم ما في واحد فيكم ناصح أمين ينصحه؟ نصحت له، أنت سافرت معه أصلا، أنت أوديته رميته وجيت. أنا وجعت لماذا رميت وجعت؟ يعني أنت رميته ورجعت ألا تأتي به؟ هو بناقش خطة يعني. لا هو مش حتى ثانية. أيضا. عامة البحث عن الرزق جائز بشرط وبضابط أن يأخذ بأقل الأسباب، لا أن يترك الآخرة من أجل الدنيا. في حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لكن احدكم ايش؟ حمارا بالنهار وجيفة بالليل، يسعى سعى حسيت للدرهم والدينار حمارا بالنهار وفي الليل ليس له قصد مع ربه الذي فعله. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نفث في روع الروح الامين انه لن تموت نفسه حتى تستوفي اجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا واجملوا الطلب. قال جاي لك يا شيخ جاي لك، خلاص اسرع، وقال جاي لك ان شاء الله جاي لك، احنا نسعد بك. الفائده وايضا في حديث عظيم جدا ان الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه ولا يتخلف عنه. الفائده التي تليها فضل ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. الفائدة التالية طالب العلم يكفله الله، انتهى. طالب العلم يكفله الله، لكن لابد أن يتوفر فيه شيء حتى يكون كذلك. ما الإخلاص هذه للقبول في الآخرة، الصدق. صدق أصدق الله أصدقك، أصدق الله أصدقك. يا أخي إن فرغت نفسك فكنت لربك الذي فعلها كان الله لك. مفهوم الكلام؟ مش مفهوم؟ مفهوم. شفع متر، الفائد شفع متر وتر. إذا نقف عندها هنا في سؤال جاء طارق خلاص في أسئلة. تفضل تفضل. ثم يتعلق بتقرير الطالب عن الدراسه، قيل الناس ما يقول الامام الشافعي كانوا بالدراسه وكذا، قال من كان ايش؟ بمعنى تفريغ الطالب عن الدراسه والملازمه فقط، فيقال ان مصدر علم او يقول هذا علم كان تاجر او كان عنده عمل بيده، فكيف ممكن اقول له انا افرق في الدراسه ممكن في بعض الامور؟ لا ما فهمت السؤال انا، وانت ما فهمت. يعني يحتجون على طالب العلم الذي يتفرغ للدراسه مع ان الائمه منهم التاجر ومنهم كل الائمه كانوا متفرغين. نعم. الامام مالك ما كان عنده عمل ولا ولا ولا يعرف شيئا في شيء، حتى انهم كانوا ينكرون علي انه كان ياخذ عطايا السلطان، فقال دعوني بعطايا السلطان انا وربي، وخذوا مني علم ما لكم ولي، خذوا العلم مني ودعوني انا وربي في مساء فاعطيها السلطان. مفهوم؟ الامام ابن المبارك يقول والذي نفسي بيدي لولا اربعه ما تجرت بهذا المال. بيتاجر بالمال لما؟ عشان ينفق ويغني الاربعه من طلبه العلم. قال مالك وابن عيينه وابن عليا ونسيت انا الرابع. ينفق عليهم ابن علي لما استلم القضاء انكر علي وبعث عليه بالابيات ابكته فترك القضاء. ها؟ هذا من فضل الله طبعا. اصلا الامام الشافعي يقول ان الفيء اولى الناس به هم طلبه العلم اهل العلم الصغور، هذا الثغر العظيم. يقول صغور الامه في التخوم تنتهي، زمانها ينتهي، يستقر الامر يدفعون الجزيه وينتهي زمانه. أما صغور العلم لا تنتهي بحمل الأحوال في كل زمان ومكان. ولذلك الشيخ ابن باز قال كلاما من ذهب، قال العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. نعم. أبو حنيفة ماله التاجر؟ طيب إيش فيها وإيش فيها التاجر نفسه؟ ماذا فعل في أبو يوسف؟ ماذا فعل فيه؟ تعرف ولا ما تعرف؟ أبو يوسف والده ومنعوه من من من المجلس، وابو حنيفه ينظر يتفقد الاذكياء فسال عنه، فقالوا له منعه ابوه فذهب اليه فقال ابوه ما حبالنا عائل الا هو، اخذت انت في المجلس ولا ناكل ولا نشرب. قال كم يكفيكم في الشهر؟ واعطاهم وقالوا فرغوه والذي نفسي بيدي لاكلن الفالوزج، هذا طعام لا ياكله الا الملوك. فأبو يوسف كما تعلمون أنه كان قاضيا شرعيا لهارون والغير، فجلس فجاءت الموائد فأوضع أمامه الفلوزة، هو نظر إلى الطعام فوجده فاخرا فسأل ما اسم هذا الطعام؟ قال الفلوزة فذرفت عيناه، تذكر كلام إمامه عالمه الإمام حنيفة، فرغه ولا ما فرغه؟ الشافعي ماذا كان يعمل؟ قل لي. ها؟ لا ما عنده أم. الثوري ماذا كان يعمل؟ هم يقولون ما دعاته البطالة احنا الآن. الثوري ماذا كان يعمل؟ الثوري ماذا كان يعمل؟ أمه قالت تعلم الحياة، شو إذا رزقك الله بامرأة راجحة العقل كهذه فأنت قد أغنيت الأمة بأسرها بهذا الخير. أمه تقول له إياك أن تتوانى، أنت والحديث، وأنا أغزل وأبيع وأكفيك. مالك أمه تقول تعممه وتقول اذهب تعلم من علم ربيعة وتعلم من دله وسمته وخلقه، راجحات العقل على قلة فيهن. نعم تفضل تفضل. ليش إذا يعني يتأخر ليتقن هذا؟ نعم هو المفروض لا يتصدر إلا إذا تأهل، لكن لو خلت الديار ماذا يفعل؟ خلاص خلت الديار صار فرض عين عليه أن يقدم ما عنده ويحاول أن ينمي علمه، لأنه لا يزال العالم عالما ما جد طلب. كيف؟ حتى الموت يأتي للطالب وهو ما قلنا هذا تلبيس إبليس عليه، ولا سيما كما كنا في محلة خلى فيها الديار خلى فيها أحد من العلماء لابد أن يصدر نفسه. نعم تفضل. السائل يقول هل الكتمان الذي من باب المقاصد يرجع للنظر؟ نعم نعم يرجع للنظر. المسألة في مسألة الكتمان هنا إذا كان العالم يعني ينظر مقاصديا، ينظر في أن المسألة فيها يعني أن هذه ممكن تفسد على الناس أو ممكن تصلح على الناس، فهي المسألة قمة قاصدية، ينظر في المصلحة والمفسدة، فإما أن يكتم وإما أن يقوله، فهي نظرة مقاصدية في هذا الباب. وإلا كتم أبو هريرة بعض الأحاديث خشية من أن يقتل، فهي ما ده مش مقصد، ده أهم المقاصد هو الآن حفظ ضرورة الحياة هو الآن في هذا الباب. مفهوم؟ نعم ما تفضل. من قال ذلك؟ التخصص مطلوب. يقولنا هذا كان البداية. جاهل الذي يقول بذلك. التخصص مطلوب لكن لابد أن يكون لك قاعدة عريضة في كل العلوم. ما تكون جاهل في باقي العلوم. قاعدة عريضة في كل العلوم يعني تأخذ منها أصولها وتتخصص في علم. إلا أن كان بقى أنت بهر كما قال أبو بكر. فاهم؟ بهر. يعني لا سحل له. تعرف؟ أنا جلست مرات أسأله أقل أنت بهر أخدمه. انا ما افهم يعني ايش بحر، حتى فهمت انه قال لا سحل له فعرفت انه قال انت بحر. فان كنت ومن الله عليك بالعلوم فحي هلا وهلا وسهلا، انت بذلك قد اشرقت شمسك على الدنيا. يعني هم يقولون ذلك قواعد، يعني ليس تخصص عن وهي تخصص لقواعد العلم واحد. يعني انت الان افهمني، اذا كان عندك همه تستطيع ان تحصل العلوم فهذا المطلوب، لكن هم يقولون عز الزمان أن يكون في أحد كذلك. نعم وجوبا لكن وجوبا التخصص، لكن من رزقه الله جل في علاه فهذا خير. وجوبا أن يكون قواعد يعني. نعم هذا الذي قلته لك، يبني قاعدة عريضة في كل العلوم ويتخصص بعدها حبيبي. يعني وجوب نيجيري. هذا هو كلام المصري، ليس هذا هو كلام من؟ انت انت انت الان في مجتمع الجنون، من يوم ان جلست معنا وانت تقول هم يقولون وكلامهم ما احنا ما نرى من هم، لا نعرفهم اين هم، لا نعرفهم من كلام من. الاصل جمع العلوم كده. اصبر عايز اعرف من هم، طبقه الجنون ولا من واحدنا في انت أنت كل هذا أسمي لا أسمي أسماء ولكن سمي الآن واحد ننتقد من هم من هم ابن حزم ابن حزم قال ابن حزم اصلا عز زمان ياتي مثلي وقد وسع العلوم اما المهم ما يكونش في طبقه الجنون انت بتتعامل مع طبقه الجنون لا بس خلاص هذا هو اتفضل في سؤال هنا شروط كتمان العلم وضبط شروط كتمان العلم ان يكون هذا العلم اذا بثه يعني يفسد عقول الناس ويفهم خطا وياتي بما لا يعني يرجوه من المصالح فكقول ابن مسعود حدثوا الناس بما يعقلون هل تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون في محلة يعلم بأن أحدا غيره يكفيه هذا العلم. الثالث أن يخشى على نفسه القتل أو الموت أو الضر المعنوي أو الحسي فله أن يكتم هذا العلم. سؤال أخير هنا يقول خارج الموضوع نريد توضيح تعلم المقامات وكذلك قراءة القرآن الكريم بالمقامات. تعلم المقامات أنا لم يرد فيها دليل يعني يرد فيها دليل على تعلم المقامات والسنة بأنه يقرأ كما أتى يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الصحابة وكنت أشدد في المقامات أقول لا يقرأ بالمقامات حتى يعني طرأ لي طارق فسمعت بعض المقامات وطرب لها أذني جدا وتحرك لها قلبي فقلت لا أمنع. لا أمنع. ما هي المقامات؟ هو يا فقط هو يستطيع إنه يعني ما اسمها؟ سيكا. دخل بتاع. هي المقام يعني طريقة قراءة معينة كالتحزين. الحداء فيه نفس الأمر. وأنت أصلا نعم تحزين بالقرآن مطلوب. فهم كيف؟ فصراحة أنا طلبت لذلك فلا أمنع. في النهاية لا أمنع. يدخل في قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو تسمعه. لا حبرته لك تحبيرا لا زورته لك تزويرا يعني ممكن يدخل في ذلك لكن انا ما اقول ما في دليل عليه فاهم كيف امر مستحدث الاكثار منه لا لكني لا امنع بعد ما طربت لا امنع لما كنت جاهل ما اسمعه وكنت مانع نفسي جدا اسمعه فكنت امنع بشده ليش انا لا اجد له اثرا فلما سمعت حقا اهني سكت مقام الحجازي طريقة عربي نعم هي طريقة ماشي ديت لكن غيره فيها مطرح يدخل فيها اللي هو بيعمق الأمر بيتدلع كما يقولوا بقى دلع شديد ده يعني ده تجنبه أولى يعني تيصل أحيانا إلى تغيير الحروف أولى تجنبه هذا خلاص إذا وصل اللحن انتهى الأمر الشيخ أي مسلوك قال أساس معنا يخليها هي اللي تمشي مع أحكام القرآن مش أحكام القرآن لا وهذا ليس صحيح يخلي أحكام القرآن تخضع لها هي اللي تخضع لأحكام القرآن وهذا صحيح وهو قال كما قال طارق الآن أنه جعلها حاكمة على الأحكام فضيع حروفا فصار لحنا لا إن كان كذلك فلا هي فنون صقل الأصوات أصلا يعني نعم هو فن الأصوات هذا فنون مغنيون عامة أنا لا أمنع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت